غضت وضاع ريجها فقطفتها قرب المياه صباحا يا زهرة وضع أريجها فقطفتها قرب المياه صباحا والليل أمراف دمعه والليل أمراف دمعه والليل أمراف دمعه متنقرقا في كمها فبدا به وضاحا وتزخرفت بزبرجد وبعسجد وبفضة دانت ربا وبطاحة وتزخرفت بزبرجد وبعسجد وبفضة زانت ربا وبطاحا ما للنسيم يئنه زنا بعد ما للنسيم بعدما ما للنسيم يئن حزنا بعدما ألقى عليه من الحنان جناحا يهواك لكن ساءه يا زهرة يهواك لكن ساءه يا يهواك لكن ساءه يا زهرة يهواك لكن ساءه يا زهرة فواح. لما دعا Yeah.